بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين أجمعين. قال رحمه الله: أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى في الآخر. قوله أو استقاء، هنا رحمه الله يذكر في هذه الجملة الأشياء التي تخرج من البدن ويجب فيها القضاء لا الكفارة. سبق الأشياء التي تدخل الجوف وتفسد الصوم ولا تجب الكفارة، وهي من أكل أو شرب في الدرس الماضي، من أكل أو شرب أو استعطانا أو استعطى أو استعطى أو احتقنا إلى آخره. وهنا قال أو استقاء، الآن يبدأ الأحكام التي تخرج من الجسد، هل تبطل الصيام أم لا تبطلها. ذكر هذه الأشياء التي تبطل الصيام، فقال رحمه الله أو استقاء. استقاء يعني إخراج الطعام من الفم، استقاء يعني طلب إخراج القيء، والقيء لا يخلو، إما أن يخرج بدون إرادة الشخص مثل لو شم رائحة كريهة ثم بعد ذلك أو شعر بألم في بطنه ثم بعد ذلك خرج الطعام من بطنه وهو صائم، إذا خرج عن دون إرادته فصومه صحيح. وإذا تعمد إخراج الطعام من الفم بوضع أصبعه في فمه أو نحو ذلك فحين ذلك يبطل صوم ذلك اليوم، لقول عليه السلام: من استقاء فعليه القضاء، وقال: ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، والحديث في الترمذي. فإذا الشخص تعمد إخراج الطعام من فمه يجب عليه إخراج، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. قال: أو استقاء أو استمنى. أو استمنى يعني أخرج المني بيده، فإذا تعمد إخراج المني بيده يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة فيه. الآن إخراج دون علاج، أما لو كان في علاج بزوجته أو إذا كان علاج بامرأة يأتي أحكامه وهو أن عليه الكفارة. الآن لا، خرج مني بدون علاج. قال: أو استمنى. قال: أو باشر فأمنى أو أمذى. باشر لكن بدون علاج، يعني قرب من زوجته، فأمنى بدون علاج أو أمذى. إذا حدث مثل خروج المني أو المذي على قول المصنف فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. قال: أو كرر النظر فأنزل، يعني لو شخص رأى ما يثيره ثم بعد ذلك بدون أن يلمس شيء بيده ونحو ذلك ثم أنزل فإنه حين ذاك يجب عليه القضاء. قال: أو احتجم وظهر دم. أو احتجم، سواء احتجم كان احتجم أو شخص حجم آخر، فعلى الصحيح أن الحاجم والمحجوم عليهما القضاء، لقول عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا رأي شيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحمه الله أن الحاجم والمحجوم عليهما القضاء ويفطر بذلك إذا ظهر دم. قال: إذا ظهر دم، لو أن شخص أراد أن يحجم شخصا ولم يخرج دما حين ذاك لا يفطر، لأن العبرة بخروج الدم، لأنه يخشى أن يكون يدخل في فم الرجل الحاجم الذي يسحب الدم من المحجوم فيدخل فيه فيفطر الحاجم، لأنه قد يكون الدم يدخل في جوفه، ويفطر المحجوم لخروج الدم من جسده سواء من رأسه أو أحد أعضاء أو أحد أعضائه. قال: عامدا ذاكرا، يعني يفطر بجميع ما تقدم من قوله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، أو هنا قال أو استقاء أو استمنى. إذا فعل ما تقدم عامدا ذاكرا حين ذاك يجب عليه القضاء. قال لا ناسيا أو مكرها. فلو فعل ما تقدم هو ناسي أنه صائم ذاهل عنه ذلك الأمر فإنه لا يفطر. قال عليه الصلاة والسلام من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. ومن أكل أو شرب وهو ناس وعنده صاحبه يجب على صاحبه أن يذكره بأنه صائم. وبعض الناس يسكت، لا يجب عليه تنبيه لأنه رأى منكرا يجب عليه أن ينكر عليه ذلك فيقول أنت صائم لا تأكل أو أنت صائم لا تشرب ونحو ذلك. قال لا ناسيا أو مكرها. كذلك المكره لا يفسد صومه مما تقدم. لو أن شخصا فتح فم رجل آخر وأدخل في فمه ماء إكراها بدون رضاه الصائم لا يفطر لأنه مكره على ذلك. وكذلك لو أن شخصا ضغط بطن رجل فخرج منه القي كذلك لا يفطر لأنه مكره على ذلك الأمر. وهكذا. وعلى قول المصنف قال أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كر النظر فأنزل. أو استقاء مثل ما قال مسلم القي يفطر العامد إذا كان شخص متعمد. أو استمنى الشخص يتعمد إخراج المني يجب عليه قضاء ذلك يوم. قال أو باشر فأمدى أو أمنى. على الصحيح أن المذي لا يفطر خروجه. قال وهري شيخ الإسلام قال أو كرر النظر فأنزل. وهري شيخ الإسلام وغيره المالكية والشافعية أن من كرر النظر وأنزل لا يجب عليه القضاء لأن هذا خارج عن إرادته. فما دام أنه لم يفعل شيء بيده أو نحو ذلك لإخراج المني أو المذي فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. والحجامة تفطر وهو شيخ الإسلام وغيره. فتبين مما سبق أن الذي يفطر إذا استقى عامدا أو استمنى عامدا أو باشر فأنزل أو احتجم. أما إذا كرر النظر فأمنى فأنزل أو أمدى لا يفسد صومه. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.